منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. ولكن فضلت عليها. أسألكم، لو كانت هذه ساق امرأة لابد نراجع أنفسنا، هل ظنكم بتطلعها؟ الإجابة لا. طيب يا جماعة، يعني ليش ما نشكر الله عز وجل؟ يعني كل ما أعطانا نعمة لازم نعصيه فيها؟ يعني يا لازم يأخذها منا عشان ما نعصي؟ ليش ما نكون كرما إذا أعطاها وجملها بتلك الساق لا يراها إلا من أحل الله عز وجل له أن يراها؟ لكن الله عز وجل يقول، وأنا أنظر والله لها المواقف أتذكر كل يرجع علي شريط حياتي اللي تشوفه وهي تمشي بهالمستشفى وفاتحت لك هالساق، واللي ترجع لك شريط الحياة والذاكرة تقول سبحان الله لو كانت تلك مثل هذا الساق والله ما تطلع. وهذا قول الله عز وجل، وأنا أطرح السؤال والإجابة تأتي من كلام الله عز وجل. وإذا أنعمنا، سبحان، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، أنعمنا عليها، أعطيناها ساق ما فيها شيء عشان تتمتع مع زوجها وتتمتع بساق ما في شيء. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضْ وَنَآ بِجَانِبِهِ، لكن يوم يأخذها الله عز وجل ينقلب، والنفسية تنقلب والأفكار تنقلب. أول كانت تقول يا أخي إيش فيكم معقدين، الآن تنقلب ويكسر ذاك القلب. يقول وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فما يصلح يعطينا ونطيعه؟